بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. الأحبة، هذا هو الدرس السادس إن شاء الله تبارك وتعالى، لعلنا يعني يكون لنا سهرة معكم إن شاء الله في شرح كتاب منتهى الإرادات لشرح الشيخ منصور البهوتي عليه رحمة الله، شرح منتهى الإرادات دقائق للنهى لشرح المنتهى. وطبعا احنا يعني هذا كتاب يعني كما يقال يعني من أعظم كتب المذهب عند المتأخرين، وعليه معتمد المتأخرين في المذهب، وهو والإقناع، وكلاهما كلا الكتابين شرحه الشيخ منصور عليه رحمة الله، وطبعا من أجود وأعظم وأفضل الشروح لهذين الكتابين، حتى يصح يعني حتى يصح أن يقال يعني أنه لم يشرح أحد لا الإقناع ولا المنتهى كالشيخ منصور عليه رحمة الله. كتاب واسع جدا، والشيخ منصور طبعا كما قلت لكم من عباقرة المذهب الحنبلي في المتأخرين، ولو كان في المتوسطين أو المتقدمين لكان آية رحمه الله تعالى ورضي عنه. طيب، يقول رحمه الله تعالى: ومن كرر محظورا من جنس غير قتل صيد بأن حلق أو قلم أو لبس أو تطيب أو وطئ وأعاده قبل التكفير فواحدة، وإلا لزمه أخرى. ومن أجناس فلكل جنس فداء، ومن أجناس فلكل جنس فداء. قال: وفي الصيود جمع صيد، ولو قتلت معا جزاء بعددها، ويكفر من حلق أو قلم أو وطئ أو قتل صيدا ناسيا أو جاهلا أو مكرها، لا من لبس أو تطيب أو غطى رأسه في حال من ذلك، ومتى زال عذره أزاله في الحال. ومن لم يجد ماء لغسل طيب مسحه أو حكه بتراب أو نحوه حسب الإمكان. جميل. قال: ومن كرر محظورا، رجل أخذ شيئا من شعره ثم شيئا ثم شيئا كرره، من جنس طبعا غير قتل صيد، بأن حلق شعرا أو أعاده أو قلم أظفاره، قلم ضف ثم قلم، كل هذا قبل أن يفدي، أو لبس المخيط وأعاد لبسه أو غيره أو غيره، وكذا لو تعدد السبب، وكذا لو تعدد السبب، فلبس لبرد ثم نزع أو لا، ثم لبس لنحو مرض، أو تطيب وأعاده أو وطأ وأعاده بالموطوءة أو غيرها قبل التكفير عن أول مرة في الكل، وفعل حلق ثم حلق ثم أزال شعر ثم أزال شعر ثم أزال شعر، أو أقص أظفر قص أظفر قص أظفر زفر زفر ثلاث أظفر أربعة أظفر وهكذا قبل أن يكفر في أول مقارف، عليه كفارة، يعني كفارة واحدة للكل، لأن الله تعالى أوجب لحلق الرأس فدية واحدة، ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات، سواء ثلاثة شعرات بثلاث شعرات بثلاث شعرات قبل أن يكفر. طيب، لو أزال شعرا ثم كفر ثم أزال شعرا فيكفر مرة أخرى، لزمه كفارة أخرى للمرة الثانية لعدم ما يسقطها، كما لو حلف وحنف ثم كفر ثم حلف وحنف يبقى يكفر مرة أخرى. وإذا لبس وغطى رأسه ولبس الخفة ففدية واحدة، لأن الجميع جنس واحد، لأن هذا الجميع جنس واحد اللي هو تغطية أو اللبس المخيط، وإذا لبس وغطى رأسه ولبس الخف هذا كله من جنس واحد، فتكون فدية واحدة. وإن كان المحظور من أجناس بأن حلق وقص أظافره وتطيب ولبس مخيطا، فعليه لكل جنس من هذه الأجناس كفارة فدية، يفدي فداء، تفرقت أو اجتمعت، يعني هو جالس كده فأخذ ثلاث شعرات، نزع ثلاث شعرات هذه كفارة، وقص ثلاثة أظافر هذه كفارة، ولبس برنسا مثلا طائية هذه كفارة، فعليه ثلاث كفارات أو فدية لكل جنس من هذه الأجناس. لماذا؟ لأنها محظورات مختلفة الأجناس، فلم تتداخل أجزاؤها كالحدود المختلفة، وعكسه إذا كانت من جنس واحد، إذا كانت من جنس واحد فعليه فدية واحدة أو كفارة واحدة، يعني أقل ما ظفرين ثم ظفر ثالث ثم رابع ثم خامس ثم سادس، هذا كل عليه فدية واحدة إذا فعل ذلك كله ولم يكفر. طب لبس البرنس ثم لبس قفازا ولبس خفا فعليه كذلك كفارة واحدة، لأنها كلها من جنس واحد، لأنها كلها من جنس واحد. قال: وفي الصيود ولو قتلت معا جزاء بعدده، يعني قتل نعامة ثم رمى سهما فقتل به نعامة ثم قتل حمارا وحشيا ثم قتل حمامة، فعليه لكل جنس فداء. ولذلك قالوا: عليه في الصيود ولو قتلت معا جزاء بعددها، بقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم، ومثل المتعدد لا يكون مثل أحدها، ويكفر وجوبا من حلق ناسيا أو جاهلا، إذا كان ناسي أو جاهل مثله مثل المتذكر، أو مكرها أو قلما أظفره كذلك، أو وطأ أو باشر سواء كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها، وتقدم يكفر كذلك عليه كفارة، أو قتل صيدا ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو نائما، قلع شعره أو صوب رأسه إلى تنور فأحرق اللهب شعره، وضع رأسه في التنور لأجل أن يتدفأ فطال اللهب شعره فأحرقه، لهذا إتلاف، فاستوى عمده وسهو كإتلاف مال آدمي، ولأنه تعالى أوجب الفدية على من حلق لأذى به وهو معذور فغيره أولى. قال الزهري تجب الفدية على قاتل الصيد متعمدا بالكتاب، وعلى المخطئ بالسنة، وعلى المخطئ بالسنة، ولا يكفر من لبس ناسيا أو جاهلا، لا يكفر، أو مكرها أو تطيب في حال من ذلك سواء كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها، أو غطى رأسه في حال من ذلك، لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، يعني لو وضع طيبا ناسيا أو مكرها أو جاهلا، أو لبس ناسيا أو مكرها أو جاهلا، هذا كله لا يكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، بخلاف ماذا يا شباب؟ بخلاف الصيد، لأن هذا إتلاف، ولأنه يقدر على رد هذه بالإزالة بخلاف الأول لأنها إتلاف، ومتى زال عذره من نسيان أو جهل أو إكراه أزاله، أي اللبس مباشرة، يعني كان لا يعلم أنه لا يجوز له أن يلبس، فعلم بعد ذلك فمباشرة يخلع هذا اللبس ويزيل هذا الطيب ويزيل غطاء الرأس، فينزع ما لبسه ويغسل الطيب ويكشف رأسه في الحال، لحديث يعلى بن أمية وفيه اخلع عنك هذه الجبة واغسل عنك أثر الخلوق، طيب يعني، أو قال أثر السفرة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك أو في حجك، والحديث متفق عليه، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك، الحديث كما قلت لكم متفق عليه. ولم يأمره بالفدية مع سؤاله عما يصنع وتأخيره البيان عن وقت الحاجة، تأخير البيان عموما عن وقت الحاجة لا يجوز، فدل على أنه عذر بجهله، عذر بجهل لأنه لم يأمره بالفدية صلى الله عليه وسلم. حديث يعلى بن أمية لما وجده يلبس هذا، لبس الجبة ووضع خلوقا، يعني وضع طيبا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم قال اخلع عنك هذه الجبة واغسل عنك أثر الخلوق، أو قال أثر الصفر، أصنع في عمرتك كما تصنع في حجك، كما تصنع في حجك صلى الله عليه وسلم. حديث يعلى بن أمية هو أصل في هذا الباب، والأصل الآخر رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال رحمه الله ومن لم يجد ماء لغسل طيب، لغسل طيب يريد أن يغسل الطيب الذي تضمخ به وهو سواء عامل أو غير عامل، فلا بد أن يزيله، وهو محرم مسحه أي الطيب نحو خرقة، امسحه أو حكه بتراب أو نحوه حتى يزيل أثره، حتى يزيل أثره سواء الرائحة أو اللون، لأن الواجب إزالته حسب الإمكان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويستحب أن يستعين في إزالته بحلال، يعني برجل حلال يغسل عنه هذا الأمر. لماذا يستعين بحلال؟ يعني برجل غير محرم لماذا يستعين به؟ لألا يباشره، لألا يباشره المحرم، لأنه يحرم عليه أن يباشره. ثم قال رحمه الله وله غسله بيده، يغسل الطب بيده وبمائع، فإن أخره، يعني إن أخر إزالة الطب بلا عذر فدا، حتى وإن كان مخطئا، إن كان ناسي أو جاهل أو مخطئ نقول له أزله، بمجرد أن تعرف فأزل، فإذا أخر بلا عذر، إذا أخر إزالة هذا الطيب عن جسده بلا عذر نقول له عليك فدية، أنت في الأول كنت جاهل، الآن علمت يلزمك الإزالة فلم تزل وأخرت الإزالة وأنت قادر، فعليك فدية. ويفدي من رفض إحرامه ثم فعل محظورا، ويفدي من رفض إحرامه ثم فعل محظورا للمحظور، لأن التحلل من الإحرام إما بكمال النسك أو عند الحصر أو بالعذر إذا شرط، وما عداها ليس له التحلل به، ولا يفسد الإحرام برفضه كما لا يخرج منه بفساده، فإحرامه باق وتلزمه أحكامه، ولا شيء عليه لرفض الإحرام لأنه مجرد نية لم يؤثر شيئا. والفروع قال يلزمه له دم. ومن تطيب، قال ومن تطيب قبل إحرامه في بدنه فله استدامته فيه لا لبس مطيب بعده. رجل قبل أن يحرم وفي الحمام بعد أن اغتسل وضع الطيب، في حديث عائشة عائشة قالت كأني أنظر إلى غبص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تطيبه لإحرامه قبل الإحرام. يبقى قبل أن يحرم ممكن أن يضع الطيب في رأسه وفي شعره وفي وجهه وفي جسده عموما. قال ومن تطيب قبل إحرامه في بدنه فاستدامته، يعني لا تزيله خلاص لأن هذا كان قبل الإحرام. لحديث عائشة كأني أنظر إلى وبص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحرم. وإذا زال العرق، يعني إذا سال العرق، سال العرق منه في عرفة أو بعد ذلك، فإن هذا يخفف رائحة العرق ورائحة النتن، لأن العرق إذا اختلط بالتراب في مثل هذه الأجواء يحدث رائحة شديدة، فيخفف ذلك هذا المسك الذي وضعه المحرم قبل الإحرام من هذه الرائحة، يخفف من هذه الرائحة. سبحان الله العظيم، دين الإسلام هذا الدين دين جميل، كله جمال وجلال وبهاء ورحمة. قال لحديث عائشة أني أنظر إلى وبص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحرم. ولأبي داود عنها كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضم جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام. السك نوع من أنواع الطيب، بالسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها، هذا الطيب يسيل على وجهها، فيراها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رآها النبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاها، فإذا لم ينهاها يبقى هذا ما معناه؟ معناه أنه أقره، فهذه سنة إقرارية أو تقريرية. قال ولا يجوز لمحرم لبس مطيب بعده، طالما أحرم لا يجوز أن يلبس شيئا مطيبا بعد الإحرام، بعد الإحرام. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس، لا تلبسوا من الثياب يعني حال الإحرام شيئا مسه الزعفران ولا الورس. قال فإن فعل أو استدام لبس مخيط أحرم فيه ولو لحظة فوق المعتاد من قلعه فدا ولا شك. يعني إن فعل أي لبس مطيبا ده بعد الإحرام فدا، أو استدام لبس مخيط أحرم فيه ولو لحظة فوق الوقت المعتاد من خلعه فدا، لأن استدامته كابتدائه، ولا يشقه لحديث يعلى بن أمية، ولأنه إتلاف مال بلا حاجة، إذا شق هذا إتلاف مال بلا حاجة. ولو وجب الشق أو الفدية بالإحرام فيه لبينه صلى الله عليه وسلم. وإن لبس محرم، إن لبس محرم أو افترش ما كان مطيبا وانقطع ريحه، قال وإن لبس أو افترش ما كان مطيبا وانقطع ريحه ويفوح برش ماء ولو تحت حائل غير ثيابه لا يمنع ريحه ومباشرته فدا. قال وإن لبس محرم أو افترش، يعني جعله فراشا، ما كان مطيبا وانقطع ريحه أي طب منه ويفوح ريحه، إذا وضعت عليه الماء أحيانا يكون ينقطع الريح لكن إذا رششت عليه الماء يفوح الريح، ولو افترشه تحت حائل غير ثيابه لا يمنع الحائل ريحه ولا مباشرته فدا، لأنه استعمل مطيبا، لأنه مطيب استعمله لظهور ريحه عند رش الماء، والماء لا ريح له وإنما هو من الطيب الذي فيه. وإن مس طيبا يظنه يابسا، هنا الطيب اليابس لا تظهر ريحه، فبان رطبا، طيب هنا مس شيئا يابسا يعني جامدا على أنه جامد، فلما وضع يده عليه إذا به رطب، رطب يعني تنتقل الرطوبة منه إلى يد المحرم، فماذا يفعل؟ هنا هل تجب عليه الفدية أو لا تجب عليه الفدية؟ فيها وجهان في المذهب، طبعا في الإنصاف وتصحيح الفروع لا فدية عليه، وقال قدمه في الرعاية الكبرى في موضع، هذا الأصل. والوجه الآخر أنه عليه فدية. قال فصل وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد وما وجب لترك واجب أو فوات أو بفعل محظور في حرم وهدي تمتع وقران ومنظور ونحوها يلزمه ذبحه في الحرم وتفارقة لحمه يعني في الحرم أو إطلاقه لمساكينه يعني مساكين الحرم وهم المقيم به والمجتاز المقيم به، حتى المقيم سواء كان مجتازا يعني وقت الحج فقط أو مجتاز لأي شيء، والمجتاز من حج وغيره ممن له أخذ زكاة لحج لفقراء الحرم عموما، هو لفقراء الحرم عموما. قال رحمه الله وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد، كجزاء صيد حرم أو إحرام موجود في الحرم، وما وجب من فدية لترك واجب أو لفوات حج أو وجبت بفعل محظور في الحرم، الفدية التي وجبت بفعل المحظور في الحرم كلبس وطئ فيه، فهذا كله يصرف لمساكين الحرم. قال ابن عباس الهدي والإطعام بمكة، الهدي والإطعام بمكة، وكذا هدي تمتع وقران ومنظور ونحوها لقوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق. وقال في جزاء الصيد هديا بالغ الكعبة وقيس عليه الباقي يلزمه ذبحه يعني ذبح الهدي في الحرم. قال أحمد مكة ومنا واحد، مكة ومنا واحد يعني في توزيع هذه الأشياء من منها خارج الحرم. واحتج الأصحاب بحديث جابر مرفوعا كله في جاج مكة طريق ومنحر، في مسلم منا كلها منحر وإنما أراد الحرم لأنه كله طريق إليها والفج الطريق، ويلزم تفرقة لحمه يعني تفرقة لحم الهدي لمساكين الحرم أو إطلاقه لمساكينه أي الحرم، لأن المقصود من ذبحه بالحرم التوسعة على أهل الحرم ولا يحصل بإعطاء غيرهم. وكذا الإطعام، قال ابن عباس الهدي والإطعام بمكة يعني مساكين مكة لأنه ينفعهم كالهدي، وهم أي مساكين الحرم المقيم به. يبقى من هم مساكين الحرم الذين يوزع لهم هذه الأطعمة وهذه الأشياء وهذه الفدا؟ قال وهم المقيم به، المقيم بمكة، المكيون الأصليون يعني، والمجتاز سواء من حج أو غيرها من حاج وغيره ممن له أخذ زكاة يعني من مصارف الزكاة، لو تبين غناه بعد ذلك فكزكاة. يعني أنت أعطيت رجلا من تظنه من مساكين الحرم وتبين بعد ذلك أنه غني، تبين بعد ذلك أنه غني وليس مسكينا فماذا كان؟ فكزكاة لا شيء في ذلك. خرج رجل بتصدقته فتصدق على غني فقال اللهم لك الحمد غني، قال والأفضل نحر ما بحج، نحر سواء فدية أو الهدي بمنن. يبقى ما بالأثناء الحج الأشياء التي يفدي سواء فدا ذبح أو كان هد كان ذبحا أو كان هديا في الحالة يذبحه في منن، هذا في الحج. وما كان بالعمرة يذبحه بالمروة، وما كان بعمرة يذبحه بالمروة، طبعا خروجا من خلاف الإمام مالك لأنه يلزمه بالذبح في المروة. وإن سلمه لهم فنحروه أجزأ، الذي يوكل، وإن سلم الهدي حيا لهم أي المساكين الحرم فنحروه أجزأ لحصول المقصود، وإلا ينحروه استرده وجوبا يعني يقول لهم خذوه على أن تنحروه. طب إن لم ينحروه أخذه رجل مثلا ورباه عنده هنا استرده وجوبا ونحره لأنه واجب النحر يجب عليه أن ينحره، فإن أبى استرداده أو عجز عن استرداده ضمنه مساكين الحرم لعدم براءته. الأصل أنك تثق فيهم وأنهم أخذوه ليذبحوه، فإذا تأكدت أنهم أخذوه مساكين الحرم ولم يذبحوه ولم تستطع أن تسترده منهم فيلزمك أن تذبح مكانه تضمنه لمساكين الحرم، لأن ذمتك لا تبرأ إلا بالذبح بالنحر. قال والعاجز عن إيصاله إلى الحرم ينحره حيث قدر ويفرقه بمنحره. رجل مثلا حبس في الحديبية أو في الشميسي أو قبل الشميسي ومعه الهدي وأراد أن يحل بحصر، فلا يحل إلا إذا ذبح أو صام 10 أيام، فهنا نقول له ماذا؟ نقول انحره حيثما كنت، لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسع. قال والعاجز عن إيصاله يعني ما وجب ذبحه بالحرم، لأن هذا ينبغي أن يصل إلى الحرم، فإذا عجز عن إيصاله إلى الحرم بنفسه أو بمن يرسله معه ينحره حيث قدر يعني على ذبحه ويفرقه بمنحره، لقول تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم قال إلا وسعها، ثم قال وتجزئ فدية أذى ولبس وطيب ونحوها وما وجب بفعل محظور خارج الحرم به ولو لغير عذر وحيث وجد. وتجزئ فدية أذى، يبقى فدية الأذى واللبس والطيب ونحوها وما وجب بفعل محظور خارج الحرم به ولو لغير عذر وحيث وجد. يبقى تجزئ فدية أذى وفدية لبس وفدية طيب ونحوها كتغطية رأس وسائر ما وجب بفعل محظور فعله خارج الحرم به، متعلق بتجزئ أي الحرم، ولو فعله لغير عذر كسائر الهدي. وتجزئ أيضا حيث وجد المحظور لأمره صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة بالفدية بالحديبية، وهذا كان خارج الحرم وهي من الحل. واشتكى الحسين بن علي رأسه فحلقه علي ونحر عنه جزورا بالسقيا، هذا الحديث رواه مالك والأثرم وغيرهما، هذا خارج الحرم. قال ودم إحصار حيث أحصر وصوم وحلق بكل مكان. ودم إحصار حيث أحصر من حل أو حرم، لو أحصر في الحرم يذبح في الحرم، لو أحصر خارج الحرم يذبح في الحل، في الحل يعني يذبح في الحل، وهذا نص عليه الإمام أحمد لأنه صلى الله عليه وسلم نحر هديه في موضع الحديبية وهذا في الحل. قال تعالى وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا لم يبلغ محله من الحرم. ويجزئ صوم وحلق بكل مكان، لأنه لا يتعدى نفعه إلى أحد، الذي يتعدى نفعه إلى أحد فينحره حيث وقعت المخالفة، لكن الصوم والحلق بكل مكان فلا فائدة في تخصيصه بالحرم، شيء غير متعدي، شيء لازم يعني يقف على الشخص، وليس ثمة دليل يدل على أنه يفعله بالحرم. قال: والدم المطلق كأضحية جذع ضأن أو ثني معز أو سبع بدنة أو بقرة، فإن ذبح إحداهما فأفضل، وتجب كلها، وتجزئ عن بدنة وجبت ولو في صيد بقرة كعكسه، وعن سبع شاة بدنة أو بقرة مطلقة. جميل جدا. قال: والدم المطلق كأضحية، يعني الدم المطلق في الحرم يجزئ بما يجزئ في الأضحية، فإن قير بنحو بدنة تقيد، طبعا جذع الضأن له 6 أشهر، والثني من المعز الذي له سنة، والسبع بدنة أو سبع بقرة لقول تعالى: فما استيسر من الهدي. قال ابن عباس: شاة أو شرك في دم، البقرة والإبل يشترك فيها 7، والشاه والعنز، العنز لابد أن تكون لها سنة، والشاه لابد أن يكون لها 6 أشهر أقل شيء، جذع من الإبل فلابد أن يكون لها 6 أشهر، وهذا كله طبعا تكون خلية كذلك من العيوب، والباقي يعني يصح فيه الشرك. الشاه والعنز لا يجزي إلا عن واحد، يعني لا يصح الشركة، لا تصح الشركة فيها بخلاف البقرة والجمل، فيجوز أن يشترك فيها 7. وقول تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة بذبح شاء وقيس عليهما البقر. فإن ذبح من وجب عليه دم مطلق إحداهما، أي بدن أو بقرة، فهو أفضل مما تقدم، يعني بدلا من أن يشترك فقال: أنا رجل موسر والحمد لله قد وسع الله عز وجل علي، سأذبح وحدي بقرة أو سأذبح وحدي جملا، ما شاء الله، هذا شيء طيب، فهو أفضل مما تقدم، لأنها أوفر لحما وأنفع للفقراء، وتجب كلها، لأنه اختار الأعلى لأداء فرضه، واختار هذا، فكان كله واجبا، الأعلى من خصال الكفارة إذا اختار. قال: وتجزئ عن بدنة وجبت ولو في جزاء صيد بقرة، لحديث ابن الزبير عن جابر: كنا ننحر البدنة عن 7، فقيل له: والبقرة؟ فقال: وهل هي إلا من البدن، يعني جعل البقر وكذلك من البدن، كعكسه، أي كما تجزئ بدنة عن بقرة وجبت ولو في صيد، ويجزئ عن سبع شياه بدنة أو بقرة مطلق، يعني إذا كان عليه جزاء، أن علي شاء وشاء وشاء وشاء وقع في 7 مخالفات، فهل يجزئ أن يذبح مكان 7 شياه بدنة؟ نعم يجزئ. قال: عن 7 شياه بدنة أو بقرة مطلقة، أي وجد الشياه أو عدمها في جزاء الصيد أو غيره، في حديث جابر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر، كل 7 منا في بدنة، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر، كل 7 منا في بدنة، والحديث عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله رضي الله عنه. جميل. ثم قال رحمه الله تعالى: باب جزاء الصيد، بقى يفصل في جزاء الصيد، أراد أن يفصل في هذا الباب في جزاء الصيد، لأنه باب واسع جدا، باب جزاء الصيد باب واسع جدا، واحتاج إلى كلام كثير، وطبعا يعني أنا أرى أن يعني هذا أصبح يعني غير موجود بكثرة، يعني في القديم كان سبحان الله العظيم كانت مكة هذه يعني صحراء جرداء لا شيء فيها، ففيها كثير من الصيد، الصيد فيها كثير، فكان يسهل جدا أن ينال المحرم صيدا من الصيد ويذبحه أو يعقره أو يقتله لكي يأكل منه، لكن الآن الأمر يعني لا تكاد تجد إلا الحمام تقريبا، يعني لا تكاد تجد صيدا، وربما الجراد أحيانا أدرك موسمه ربما يتواجد بالحرم، لكن بخلاف ذلك لا تجد مثلا بقرة وحشية، ولا تجد مثلا أرنبا برية، لا تجد، هذا غير موجود. قال: جزاء الصيد ما يستحق بدله من مثله ومقاربه وشبهه، ويجتمع ضمان وجزاء في مملوك، وهو ضربان ما له مثل من النعم فيجب فيه، وهو نوعان: أحدهما قضت فيه الصحابة، ومنه في النعامة بدنة، وفي حمار الوحش وبقره وإيل وثيتل ووعل بقرة، وفي الضبع كبش، وفي غزال شاة، وفي وبر وضب جدي، وفي يربوع جفرة لها 4 أشهر، وفي أرنب عناق، وفي حمام، وهو كل ما عب وهدر شاء. كل ما عبى وهضر حمام أو الشبيه بالحمام اليمامة الشبيه بهذه الطيور في نفس الحجم ونفس الهيئة. قال باب جزاء الصيد. يفصل بقى في جزاء الصيد. قال ما يستحق بدله، يعني أي الصيد على متلفه إذا أتلفه بفعل، يعني بفعل نفسه أو بسبب تسبب بأن أشار أو أعطى سلاحا لأحد فصاد به، هذا سبب من مثله أي الصيد، ومقاربه وشبهه ولو أدنى مشابهة على ما يأتي، ومن قيمة لا ومن قيمة ما لا مثل له. يبقى المثل بمثله وما ليس له مثل بقيمته. قال ويجتمع على متلف صيد ضمان قيمته لمالكه، إن كان له مالك فيضمن قيمته لمالكه، وجزاؤه، يبقى القيمة يعطيها للمالك والجزاء لمساكين الحرم في صيد مملوك، لأنه حيوان مضمون أصلا بالكفارة، فجاز اجتماعهما فيه كالعبد، وهو أي الصيد ضربان. يبقى ضرب له مثل أي شبيه من النعم، له خلقة، أنت تقتل الضبع مثلا أو الوبر أو الأرنب البري، هذا له مثل في الخلقة من الحيوانات الإنسية المعروفة، له مثل. فالمثل بمثله وما ليس له مثل يقوم بقيمته، والصحابة قوموا معظم هذه الأشياء حتى يمكنك أن تقيس عليها ما لم يكن موجودا في عصر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيجب فيه ذلك المثل نصا لقول تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم، وجعل صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا، وهو الصيد الذي له مثل من النعم نوعان، أحدهما في أشياء قضى فيها الصحابة، فهنا نقول يجب فيها ما قضى فيه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أعلم وأعرف وأخبر، وقولهم أقرب إلى الصواب، بل هو الصواب إذا أجمعوا أو قال به صحابي ولم يخالفه أحد. وفي الخبر اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر كما عند الترمذي وغيره. وفيه أصحاب كالنجوم طبعا، وهذا الحديث فيه كلام بيهم اقتريته مهتريته، وقوله تعالى يحكم به ذوى عدل ولا يقتضي تكرار الحكم، فقوله لا تضرب زيدا ومن ضربه فعليه دينار، لا يتكرر الدينار بضرب واحد، ومنه أي ما قضت فيه الصحابة، ما قضت فيه الصحابة. قالوا في النعامة بدنة، روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن عباس ومعاوية، يبقى في النعامة بدنة، واحد قتل نعامة أو اصطاد نعامة في الحرم فعليه بدنة، يعني جمل، لأن النعامة تشبه الجمل تشبهها. طب حمار الوحش، عليه في حمار الوحش، إن قتل حمار وحش قضى فيه الصحابة ببقرة، روي ذلك عن عمر، وفي بقرة الوحش بقر، روي عن ابن عباس وعن ابن مسعود، وفي إيل بوزن قنب وخلب وسيد وهو ذكر الأوعال شبيه بالجج، قاله الأنصاف بقرة لقول ابن عباس، وفي ثيتل بوزن جعفر، قال الجوهري الوعل المسن بقرة، وفي وعل بفتح الواو مع العين وكسرها وسكونها تيس الجبل، تيس الجبل جج، قاله في القاموس وفي الصحاح وهو الأروى بقرة، يروى عن ابن عمر الأروى بقرة، وفي الضبع كبش، قال الإمام حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإمام أحمد يعني حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش، وقضى به عمر بن عباس، وفي غزال شاه، إذا صاد غزالا ففيه شاه إنه شبيه بها، روي عن علي وابن عمر، روى جابر مرفوعا في الظبي شاة، في الظبي شاة، قضى به عمر وابن عباس، وروي عن علي، وفي وبر بسكون الباء والجج وهو دويبة كحلاء دون السنو دون القط لا ذنب لها، وفي ضب جج قضى به عمر وأربد، خرج الشافعي في مسنده، والوبر قد ضب، والجج الذكر من أولاد المعز، الذكر الجج الذكر من أولاد المعز له ستة أشهر، وفي أربوع جفرة لها أربعة أشهر، روي عن عمر وابن مسعود وجابر، وفي أرنب عناق أي أنثى من أولاد المعز، وفي أرنب عناق أصغر من الجفرة، يروى عن عمر أنه قضى بذلك، وفي حمام أي كل واحدة منه، وهو أي الحمام كل ما عبأ الماء أي وضع منقاره فيه وقرع كما تقرع الشاه، ولا يأخذ قطرة قطرة كالدجاج والعصافير، وهدر أي صوت فدخل فيه الفواخت، نوع من أنواع الطيور يشبه الحمام والرشين والقطة والقمري والدبسي، طائر لونه بين السواد والحمرة يقرقر ونحوها، شاه نصا قضى به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع بن عبد الحارث في حمام الحرم، وقيس عليه حمام الإحرام، يعني الإحرام سواء في الحرم أو خارج الحرم، وروي عن ابن عباس أنه قضى به في حمام الإحرام، يعني في الحمامة شاه وما شابهها. ثم قال رحمه الله تعالى: النوع الثاني ما لم تقضي فيه، يعني في نوع قضى فيه الصحابة فنعمل فيه بقضاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني لم يقضي فيه الصحابة، ليس للصحابة فيه قضاء. قال: ما لم تقضي فيه، ويرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين، قول عدلين خبيرين من أهل الخبرة في هذا الباب، ويجوز كون القاتل أحدهما أو هما، يعني من هؤلاء الذين يشهدون. ابن عقيل قال: خطأ أو لحاجة أو جاهلا تحريمه. المنقح قال: وهو قوي، ولعله مرادهم لأنه قتل، لأن قتل العمد ينافي العدالة. قال: ويضمن صغير وكبير وصحيح ومعيب، كبير يعني في هذه الأشياء التي تصاد، سواء كان كبيرا صغيرا صحيحا معيبا في عيب يعني، وماخذ بمثله. طيب النوع الثاني ما لم يقضي فيه الصحابة رضي الله عنه. طب هذا كله مثل من النعم، ويرجع فيه إلى قول عدلين، لقول تعالى: يحكم به ذوى عدل منكم خبيرين، خبرة حتى يحصل المقصود بهما، فيحكمان فيه بأشبه الأشياء به من حيث الخلق للقيمة. هذا يشبه الأرنب، يشبه البقرة، يشبه الشاة، يشبه المعز، فقضاء الصحابة. ولا يشترط كونهما أو أحدهما فقيها، لا يشترط، لكن مجرد أن يكون خبيرا لظاهر الآية. ويجوز كون القاتل لصيد محكوم فيه بمثل جاهلا تحريمه لعدم إثمه إذن. قال المنقح: هو أي ما ذكره ابن عقيل قوي، ولعله أي قول ابن عقيل مرادهم أي الأصحاب، لأن قتل العمد ينافي العدالة إن لم يتب، وهي شرط العلم، يبقى إن لم يكن عالما فلا شيء عليه، جاهل، لكن لو كان عالما فهذا ينافي العدالة فلا يشهد، يدخل تحت قوله تعالى: يحكم به ذوى عدل منكم، لأنه لا يكون عدلا حين ذاك إن علم بالمخالفة وارتكبها عامدا دون عذر. قال: ويضمن صغير بمثله وكبير بمثله وصحيح بمثله ومعيب بمثله، فإن كان معيبا فيضمن بمثله، وماخذ أي حامل من صيد بمثله من النعم، لقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. ومثل الصغير صغير، يعني قتلت شيئا له 4 أشهر فتفدي عنه بشيء من بهيمة الأنعام له 4 أشهر، 6 أشهر، 6 أشهر، سنة سنة، وهكذا. قال: ومثل المعيب معيب، ولأن ما ضمن باليد، ولأن ما ضمن باليد والجناية يختلف ضمانه بالصغر والعيب وغيرهما، فالمعيب يفدى عنه أو بمعيب جزاؤه معيب، والصغير جزاؤه صغير مثله، وهكذا كالبهيمة. وقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم، فهذه مثلية، مقيد بالمثلية. وقد أجمع الصحابة على إيجاب ما لا يصلح هديا كالجفرة والعناق والجدي، أجمعوا عليه ما لا يصلح هديا. الجفرة لا تصلح هديا لكنها تصلح في المثلية، تصلح في جزاء الصيد، والعناق الأنثى المعز الصغير لا تصلح في الهدي لكنها تصلح في جزاء الصيد، وكذلك الجدي الصغير لا يصلح في الهدي لكنه يصلح في ماذا؟ يعني الذي هو أقل من سنة غير السني، لكنه يصلح في جزاء الصيد. قال: وإن فدى الصغير أو المعيب بكبير أو صحيح كان أفضل، يعني هو قتل شيئا له 6 أشهر مثلا، وجزاؤه شاه لها 6 أشهر، فقضى بشيء له 2 سنين فله ذلك، وهذا أفضل، وهذا أفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم أحسنكم قضاء، فاقض بالأفضل والأحسن. ثم قال رحمه الله تعالى: ويجوز فداء أعور من عين أو أعرج من قائمة بأعور وأعرج من أخرى، وذكر بأنثى وعكسه، يعني أنثى بذكر، ولا أعور بأعرج، يعني لابد أن يكون في ممثلة أعور بأعور لكن ليس أعور بأعرج، هذا شيء وهذا شيء، هذا جنس وهذا جنس. طيب يقول رحمه الله تعالى: ويجوز فداء صيد أعور من عين يمنى أو يسرى، وفداء صيد أعرج من قائمة يمنى أو يسرى بمثله من النعم. أعور العين اليمنى نفديه بصيد بنعم أعور العين اليمنى، أعور العين اليسرى نفديه بأعور العين اليسرى، فالأعور عن الأعور كفداء أعور يمين بأعور يسار، وعكسه يجوز هذا بهذا. وأعرج من قائمة بمثله، أعرج اليد اليمنى الأمامية وأعرج الرجل اليسرى الخلفية، فنفديه بمثله كفداء أعور يمين بأعور يسار وعكسه. وأعرج عن قائمة بمثله، أعرج من قائمة أخرى كأعرج يمين بأعرج يسار، المهم العرج موجود في إحدى القوائم وعكسه، لأن الاختلاف يسير ونوع العيب واحد في القوائم، والمختلف محله، ويجوز فداء ذكر بأنثى، بل هو أفضل من فدائه بذكر، ذكر بأنثى أفضل من فدائه كما في الإقناع، لأن لحمها أطيب وأرطب. والله أدري هو يقول لحم الأنثى أطيب وأرطب، لكن واضح أن الأمر على خلاف ذلك، يعني لحم الذكر أرطب وأطيب والله أعلم. قال ويجوز عكسه، يعني فداء أنثى بذكر لأن لحمه أوفر، ولا يجوز فداء أعور بأعرج لاختلاف النوع، نوع العيب، لأن هنا لا تكون هناك مماثلة، هذا في الأقدام وهذا في الإبصار، في الأبصار. طيب قال الضرب الثاني ما لا مثل له، المثلي الصيد المثلي نأتي بمثله من النعم، نفديه بمثله، يبقى جزاء مثل ما قتل من النعم. طيب لم أجد له مثلا، وهو باقي الطير بقى عصفورة بلبل مثل هذه الأشياء، وفيه ولو أكبر من الحمام قيمته مكانه، نسأل عن قيمته في نفس المكان، سواء صاده خارج الحرم أو صاده داخل الحرم، فخارج الحرم قد يكون بسعر وداخل الحرم قد يكون بسعر آخر. قال رحمه الله تعالى وإن أتلف جزءا من صيد فاندمل وهو ممتنع وله مثل ضمن بمثله من مثله لحما، وإلا فبنقصه من قيمته، وإن جنى على حامل فألقت ميتا ضمن نقصها فقط كما لو جرحها، وما أمسك فتلف فرقه أو نفر فتلف أو نقص حال نفوره ضمن، وإن جرحه غير موح فغاب ولم يعلم خبره، أو وجده ميتا ولم يعلم موته بجنايته قوم صحيحا وجريحا غير مندمل ثم يخرج بقسطه من مثله، وإن وقع في ماء أو تردى فمات ضمنه، وفي من دمل غير ممتنع أو جرح موحيا جزاء جميعه، وإن نتف ريشه أو شعره أو وبره فعاد فلا شيء فيه، وإن صار غير ممتنع فكجرح، وكلما قتل صيدا حكم عليه، وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد، يعني يجتمعون فيه في الثمن. طيب نبدأ نشرح. قال وإن أتلف يعني المحرم أو من بالحرم جزءا من صيد فاندمل جرحه، وهو أي الصيد ممتنع وله أي الصيد مثل من النعم، ضمن الجزء المتلف بمثله من مثله من النعم لحما كأصله، ولا مشقة فيه لجواز عدوله إلى الإطعام والصوم، أتلف شيئا فيه فنقصت قيمته بقدر مثلا 100 ريال فاشتري بهذه 100 ريال لحما، وإلا يكن له مثل من النعم فإنه يضمنه، هنا يضمنه بنقصه من قيمته بالقيمة، لضمان جملته بالقيمة فيضمن الناقص بالقيمة، الأجزاء كذلك تضمن بالقيمة، الكل يضمن بالقيمة فالناقص من الأجزاء كذلك يضمن بالقيمة. قال وإن جنى على حامل فألقت ميتا ضمن نقصه، إن جنى محرم أو من بالحرم على حامل من الصيد يعني فألقت ميتا، ما في بطنها ميتا، ضمن نقصها أي الأم فقط كما لو جرحها، لأن الحمل زيادة في البهاء، وإن ولدته حيا ثم مات فقال جماعة عليه جزاؤه، وقيده جماعة بما إذا كان لوقت يعيش لمثله، وإلا فكالميت وجزم به في المغن والشر. قال وما أمسك فتلف فرقه أو نفر فتلف أو نقص حال نفوره ضمنه. قال وما أمسك يعني أمسك المحرم من الصيد، أمسك صيدا من الصيد فحصل ماذا؟ وما أمسك محرم من صيد فتلف فرقه أو ولده تلفت، يضمن الأفراق والأولاد، أو نفر من صيد فأثناء تنفيره له تلف حال نفوره، ولو بآفة سماوية أو نقص حال نفوره يضمن النقص ويضمنه إن تلف لحصول تلفه أو نقصه بسببه، بسبب تنفيره إياه، فحصل ذلك بسببه لا إن تلف بعد أمنه، يعني هو نفره فذهب إلى مكان آخر وأمن، فبعد الأمن تلف هنا لا يضمنه، لكن حال تنفيره إياه لو تلف فإنه يضمنه. أظن الصورة واضحة. قال وإن جرحه غير موح فغاب ولم يعلم خبره أو وجده ميتا ولم يعلم موته، وإن جرح الصيد جرحا غير موح فغاب ولم يعلم خبره ضمنه بما نقصه، أو وجده أي الصيد بعد أن جرحه ميتا ولم يعلم موته بجنايته قوم الصيد صحيحا وجريحا غير مندمل ثم يخرج بقسطه من مثله، فإن نقص ربعا أخرج ربع مثله أو سدسا أخرج ثلث مثله كذلك، وإن لم يكن له مثل فعل بأرشه ما يفعل بقيمة ما لا مثل له، لأنه موجب جنايته ولا يجب عليه جزاؤه كله. لماذا؟ لأنه لم يعلم موته بفعله، لم يعلم موته بفعله. قال وإن وقع في ماء أو ترد فمات ضمنه، يعني أثناء تنثيره له، إن وقع صيد جرحه وأثناء جرحه ثم طار فوقع في ماء يقتله مثله أو لا، فمات ضمنه أو ترد صيد جرحه من علو فمات ضمنه جارحه. لماذا؟ لأنه تلف بسببه. قال ويجب في من دمل جرحه من الصيود غير ممتنع من قاصده جزاء جميعه، لأنه صار في حكم الميت أو جرح جرحا موحيا لا تبقى معه حياة غالبا، جزاء جميعه لما سبق. وإن نتف محرم أو من بالحرم ريشه، يعني نتف ريش الصيد أو شعره أو وبره فعاد فلا شيء عليه فيه لزوال نقصه، نتفه فعاد مرة أخرى. وإن صار الصيد بما ذكر غير ممتنع فكجرح، أنت نتفت ريشه فلم يستطع أن يطير فتناوله غيرك فهذا فكجرح، صار به غير ممتنع فعليه جزاء جميعه. وإن نتفه فغاب ولم يعلم خبره فعليه ما نقصه، عليه جزاء هذا الذي نتف، عليه جزاء ما نقصه. وكلما قتل محرم أو من بالحرم صيدا حكم عليه لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. وعمر وغيره من الصحابة حكموا في الخطأ وفي من قتل ولم يسألوه هل كان قتل أولا أو لا. وذكر العقوبة في قوله ومن عاد فينتقم الله منه، هذا لا يمنع الوجوب. قال وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد، اشترك الجميع في قتل صيد فعليهم جزاء واحد، جزاء هذا الصيد عليهم جزاء واحد. هذا مروي عن عمر وابن عمر ومروي عن ابن عباس رضي الله عنهم، سواء كفروا بالصيام أو غيره للآية. والجماعة إنما قتلوا صيدا واحدا فلزمهم مثله، وإذا اتحد الجزاء في المثل اتحد في الصوم لأنه بدله، والجزاء بين محرم وحلال قتل صيدا بالحرم نصفين، ويجوز إخراج الجزاء بعد الجرح وقبل الموت يجوز إخراجه، أو تنتظر حتى يموت فتخرج الجزاء، أو حتى بعد الجزاء إذا تيقنت أنه سيموت أو خفت أن يموت فأخرجت الجزاء جاز لك ذلك، جاز لك ذلك. قال رحمه الله تعالى باب صيد الحرمين ونباتهما. قال وحكم صيد حرم مكة حكم صيد الإحرام حتى في تملكه، إلا أنه يحرم صيد بحريه ولا جزاء فيه، البحر إن كان في الحرم يحرم صيده ولا جزاء فيه كما سأل. قال باب صيد الحرمين يعني حكم ذلك، وحكم صيد حرم مكة حكم صيد الإحرام، فيحرم حتى على محل إجماعا لخبر ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة، وفيه ولا ينفر صيدها، حديث متفق عليه، ويضمن بريه بالجزاء نصا لما سبق عن الصحابة ذكرنا هذا رضي الله عنهم تعالى، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ويدخله الصوم كصيد الإحرام وصغير وكافر كغيرهما، يعني في ضمان الجزاء في الجزاء، حتى في تملكه فلا يملكه ابتداء بغير إرث، إلا أنه أي الحرم يحرم صيد بحريه، أي الحرم لعموم الخبر ولا جزاء فيه، أي صيد بحر بالحرم لعدم وروده. وإن قتل محل، قال وإن قتل محل من الحل صيدا في الحرم كله أو جزءه ضمنه إن كان حلالا لعموم ولا ينفر صيدها سواء لمحرم أو غير محرم، فهذا طبعا من باب تغليب جانب الحظر، ولا يضمن محل قتله إن كان بالحرم غير قوائمه، أي الصيد قائما كذنبه ورأسه، لأنه إذا كان قائما في الحل بقوائمه الأربع لم يكن من صيد الحرم كشجرات أصلها بالحل وأغصانها بالحرم. وإن كان رأسه أو ذنبه بالحرم وهو غير قائم فقتله بسهم أو كلب أو غيرهما ضامنه. لماذا؟ إن قاعدة المذهب تغليبا للحظر. وقتله على غصن، يعني قتل الصيد على غصن في الحرم ولو أن أصله بالحل يضمنه كذلك لأنه في الحرم، أو أمسكه أي أمسك الصيد بالحل فهلك فرخه بالحرم أو هلك ولده بالحرم يضمنه كذلك لأنه تلف بسببه. قال وإن قتله، يعني إن قتل الصيد في الحل محل بالحرم ولو كان الصيد على غصن في هواء الحل أصله، أي الغصن، أصل الغصن بالحرم بسهم أو كلب أو غيرهما لم يضمن، أو أمسكه الصيد حلال بالحرم فهلك فرقه في الحل أو هلك ولده بالحل، كذلك لم يضمن لأنه هلك في الحل ولم يضمن ولم يهلك بالحرم لأنه من صيد الحل، أو أرسل حلال كلبه من الحل على صيد به أي الحل فقتله أي الصيد الذي كان بالحل في الحرم، أو قتل غيره أي غير الذي أرسل عليه الكلب في الحرم هنا لم يضمن، أو فعل ذلك بسهمه بأن رمى محل به صيدا بالحل فشطح السهم فقتل أي صيدا في الحرم لم يضمن لأنه لم يرمي به ولم يرسل كلبه على صيد بالحرم، وإنما دخل الكلب باختيار نفسه أشبه ما لو استرسل بنفسه، وكذا سهمه إذا شطح بغير اختياره أو دخل سهمه أي الرامي للصيد في الحل أو دخل كلبه الحرم ثم خرج منه فقتل صيدا أو جرحه محل بالحل ثم دخل الصيد الحرم فمات بالحرم كذلك لم يضمنه لأن القتل والجرح حصل في الحل لم يحصل في الحرم، كما لو جرحه أي الصيد محل ثم أحرم ثم مات، مات الصيد في إحرامه فلا يضمنه لأنه لم يجن عليه في إحرامه، وإن رماه حلالا ثم أحرم ثم أصابه ضمنه، لماذا؟ لأننا نعتبر هنا بحال الإصابة، ولا يحل ما وجد سبب موته بالحرم، ولا يحل أي صيد وجد سبب موته بالحرم تغليبا للحظر كما لو وجد سببه في الإحرام فهو ميت، ويحل ما جرحه من الحل في الحل ومات في الحرم كما يقول في الإقناع. قال رحمه الله ويحرم قلع شجره وحشيش، يعني حشيش الحرم وشجر الحرم حتى الشوك حتى لو ضر وحتى السواك ونحوه والورق إلا اليابس والإذخر والكمأة والفقع والثمرة وما زرعه آدمي حتى من الشجر. قال رحمه الله ويحرم قلع شجره، يعني حرم مكة الذي لم يزرعه آدمي، هذا الذي لم يزرعه آدمي إجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يعضد شجرها، ويحرم قلع حشيشه حشيش الحرم لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يحش حشيشها حتى الشوك ولو ضر، لا تخلعه من الحرم لعموم لا يختلى شوكها، حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيحين، وحتى السواك ونحوه والورق لدخوله في مسمى الشجر إلا اليابس من شجر وحشيش لأن اليابس في حكم الميت، وإلا الإذخر لقول العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم، قال إلا الإذخر وهو نبت طيب الرائحة هذا يجوز اقتلاعه، والقين الحداد، وإلا الكمأة والفقع معروفان لأنهما لا أصل لهما، وإلا الثمرة لأنها تستخلف يخرج مكانها غيرها، وإلا ما زرعه آدمي من زرع وبقل ورايحين، إذا زرع يجوز له إجماعا، هذا يجوز له أن يقتلعه إجماعا، حتى من الشجر لأنه أنبته آدمي لم ينبت وحده كزرع وعوسج، ولأنه مملوك الأصل له أصحاب كالأنعام، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقطع شجرها المراد لا ما لا يملكه أحد، لأن أما الذي يملكه أحد فيجوز أن يقطعه. قال ويباح رعي حشيشه وانتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي ولو لم يبن، ويباح رعي حشيشه حشيش الحرم لأن الهدايا كانت تدخل الحرم فتكثر فيه ولم ينقل سد أفواهها، ولدعاء الحاجة إليه أشبه قطع الإذخر بخلاف الاحتشاش لها، أنت لا تحتش هي تأكل هي، ويباح انتفاع بما زال من شجر الحرم إذا زال وحده أو انكسر منه بغير فعل فيجوز أن تنتفع به، وهذا نص عليه الإمام أحمد عليه رحمة الله، ولو لم يبن أن ينفصل لتلفه فصار كالظفر المنكسر، فإن قطعه آدمي لم ينتفع به هو ولا غيره قصيد ذبحه محرم، قصيد ذبحه محرم، القضية واضحة، يبقى إذا زال بنفسه جاز أن ينتفع به، أما إذا أنت أزلته بنفسك فيحرم عليك ولا يجوز. قال وتضمن شجرة قلعت أو كسرت، وتضمن شجرة قلعت أو كسرت صغيرة عرفا بشاء، تضمنها بشاء، جيت أنت ركز معي بقى أهو، قال أخونا مصطفى قال وتضمن شجرة قلعت، جاء محرم وقلع شجرة، تضمن بماذا أو كسرة، تضمن بماذا أو كسرت صغيرة عرفا بشاه، إن كانت صغيرة بشاه، ويضمن ما فوقها يعني شجرة أكبر شوية من الشجر من المتوسطة والكبيرة ببقرة، بهنا إذا قلعت شجرة صغيرة شاه متوسطة كبيرة فما فوق بماذا ببقرة، لقول ابن عباس في الدوحة بقرة وفي الجزلة شاة. قال: والدوحة الشجرة العظيمة والجزلة الصغيرة، ويخير بين ذلك أي الشاة والبقرة، فيذبحها ويفرقها أو يطلقها لمساكين الحرم. قال رحمه الله تعالى: وبين تقويمه أي المذكور من شاة أو بقرة بدراهم، ويفعل بقيمته كجزاء الصيد بأن يشتري بها طعاما ويجزئ في فطرة شعير، أقط، زبيب، طم، ويطعم كل مسكين مدة بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما، ويضمن حشيش وورق بقيمته. قيمة الحشيش كام؟ نصا، لأنه متقوم، ويفعل بقيمته كما سبق. القيمة هذه تؤخذ ويشترى بها طعام ويوزع على مساكين الحرم، ويضمن غصن بما نقص كأعضاء الحيوان، كما لو جنى على مال آدمي فنقص، ويفعل بأرشه كما مر. فإن استخلف شيء منها أي الشجر والحشيش والورق ونحوه سقط ضمانه. استخلف يعني كريش صيد نتفه وعاد، يعني قطعه فعاد مرة أخرى، كرد شجرة فنبتت، قطعها فنبتت. ويضمن نقصها أي المردودة إن نقصت بالرد، ولو قلع شجرة من الحرم ثم غرسها في الحل وتعذر ردها أو يبست ضمنها، لأنه بذلك أتلفها. فلو قلعها أي المنقولة من الحرم إلى الحل غيره أي الغارس لها بالحل، ضمنها القالع وحده. لماذا؟ لأنه المتلف لها والذي قلعها. قال: ويضمن منفر صيدا من الحرم قتل بالحل لتفويته حرمته، يعني أنت نفرته من الحرم فهلك في الحل فتضمنه أنت حتى وإن لم يهلك في الحرم، ولا ضمان على قاتله بالحل لأنه قتله هو حلال. وكذا مخرجه أي صيد الحرم إلى الحل فيقتل به، يقتل بالحل فيضمنه إن لم يرده إلى الحرم، فإن رده إليه يعني نفره من الحرم فخرج إلى الحل فذهب إلى الحل ورده مرة أخرى إلى الحرم فعاد إلى الحرم، لم يضمن، لا ضمان عليه. والفرق أن الشجر لا ينتقل بنفسه ولا تزول حرمته بإخراجه، ويجب رده على مخرجه فكان جزاؤه على متلفه، بخلاف الصيد فإن تنفيره يفوت حرمته بإخراجه فلزمه جزاؤه. فلو فداه أي الصيد الذي نفره أو أخرجه إلى الحل ثم ولد الصيد وقتل ولده، هنا لم يضمن منفر أو مخرج ولد مخرج ولده، لأنه ليس من إيه؟ من ولده، ولد خارج الحرم، فإن أتلف خارج الحرم لا شيء عليه في ولده لأنه ولد خارج الحرم. قال: ويضمن غصن في هواء الحل أصله، أي الغصن بالحرم أو بعض أصله بالحرم لتبعيته لأصله، الأصل في الحرم والغصن خارج الحرم، فأتلفه فهو تابع لأصله الذي هو في الحرم فيضمن، ولا يضمن ما قطعه من غصن بهواء الحرم وأصله بالحل، أصل الشجرة في الحل وغصنها جاء في الحرم، فقطع فهو تابع لأصله فلا يضمن لأن أصله في الحل. قال: وكره إخراج تراب الحرم، تخرج تراب الحرم منه وإخراج حجارته إلى الحل. هو ليس عليه دليل لكن نص عليه الإمام أحمد عليه رحمه الله، قال: لا يخرج من تراب الحرم ولا يدخل من الحل إلى الحرم، يعني كذلك قال ابن عمر وابن عباس: ولا يخرج من حجارة مكة إلى الحل، والخروج أشد كراهة، طبعا يكره ما بالكراهة، ولا يكره إخراج ماء زمزم، ماء زمزم يؤخذ ويخرج إلى خارج مكة، هذا لا شيء فيه، هذا لا شيء من باب التداوي والاغتسال والرقية ويقرأ عليه الرقية ومثل ذلك فلا شيء فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. يبقى ورد كذلك عن عائشة أنها كانت تحمل من ماء زمزم، يعني تأخذه من مكة إلى المدينة، وتخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمله، والحديث فيه كلام. ولأنه يستخلف كالثمرة، يستخلف يعني يخرج، ماء زمزم لا ينضب أصلا، يستخلف كالشجرة كالثمرة، والثمرة يجوز جذها، لماذا؟ لأنها تستخلف يخرج مكانها. قال أحمد: أخرجه كعب ولم يزد عليه ماء زمزم. قال: ولا وضع الحصى بالمساجد ويحرم إخراج ترابها وطينها، هذا كلام جميل جدا. قال: ولا يكره وضع الحصى بالمساجد كما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم زمنه وبعده، ويحرم إخراج ترابها، يعني يحرم إخراج تراب المساجد منها وإخراج طينها من الحل والحرم، سواء للتبرك أو لغيره، لأنه انتفاع بالموقوف في غير جهته، هذا موقوف. قال أحمد: إذا أراد أن يستشفي بطيب الكعبة لم يأخذ منه شيئا، ويلزق عليها طيبا من عنده ثم يأخذه. يعني أنت تريد أن تستشفي بطيب الكعبة، وده طبعا يعني عن الإمام أحمد عليه رحمة الله، أن يضع الطيب عليها ثم يأخذه، لكن لا يأخذ من الطيب الموضوع في الكعبة للوقف، لا يجوز له أن يخرجه منها. قال رحمه الله تعالى: فصل. وحد حرم مكة من طريق المدينة 3 أميال عند بيوت السقيا، ومن اليمن 7 عند أضات لبن، ومن العراق كذلك وعلى ثنيات رجل جبل بالمنقطع، ومن الطائف وبطن نمرة كذلك عند طرف عرفة، ومن الجعرانة 9 أميال في شعب عبد الله بن خالد، ومن جدة 10 عند منقطع الأعشاش، ومن بطن عراتة 11. وحكم وج، الوجه هذا ود بالطائف كغيره من الحل، وتستحب المجاورة بمكة. سأشرح يعني أقرأ المتن ثم أشرح. فتستحب المجاورة بمكة وهي أفضل من المدينة، وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل. جميل جدا. قال: وحد حرم مكة من طريق المدينة 3 أميال عند بيوت السقيا، يقال بيوت نفار بنون مكسورة ثم فاء دون التنعيم، وحده من اليمن 7 أميال عند أضات لبن، أضات على وزن قناة، ولبن بكسر اللام وسكون الموحدة، وحده من العراق. ذكر الحدود عموما ثم قال حدود الحرم ذكرها، ثم قال: وتستحب المجاورة بمكة. ومكة طبعا بلا شك هي أفضل من المدينة. تحدث عبد الله بن عدي بن الحمراء أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هو واقف بالحزورة في سوق مكة، والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وهو أحمد وغيره. وقال الترمذي حسن صحيح، قال في الفنون: الكعبة أفضل من مجرد الحجرة، فأما والنبي صلى الله عليه وسلم فيها فلا والله، ولا العرش وحملته والجنة، لأن بالحجرة جسدا لو وزن به لرجح صلى الله عليه وسلم. قال: وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان فاضل وبزمان فاضل، لقول ابن عباس: وسئل أحمد هل تكتب السيئة أكثر من واحدة؟ قال: لا، إلا بمكة لتعظيم البلد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ولو أن رجلا بعدن وهم أن يقتل عند البيت أذاقه الله من العذاب الأليم، والعياذ بالله. قال: المدينة كمكة في الحرمة، لأن المدينة كذلك حرم، ولذلك قال رحمه الله: ويحرم صيد حرم المدينة وشجره وحشيشه إلا لحاجة المساند والحرث والرحل والعلف ونحوها. ويحرم صيد حرم المدينة، تسمى طيبة مدينة الإسلام، مدينة المنورة الجميلة الشهية اللذيذة الطيب أهلها، طيبة وطابة للخير، والأولى ألا تسمى يثرب، وإن صاده وذبح صحت تذكيته، صحيح جزم به في الإقناع. ويحرم قلع شجره وحشيشه، لحديث إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها: وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. ليس متفق عليه. إلا لحاجات المساند والحرث والرحل من الشجر، وإلا العلف من الحشيش ونحوها مما تدعو إليه الحاجة، لحديث أحمد عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قالوا: يا رسول الله، إن أصحاب عمل وأصحاب نطح، وإن لا نستطيع أرضا غير أرضنا، يعني نفعل ذلك في أرضنا، فرخص لنا. فقال: القائمتان والوسادة والعارضة والمسد، وأما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط منها شيء. المسد عود البكرة، الشيء التي تستخدم في عود البكرة. وعن علي مرفوعا: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، هذه حدود المدينة، ما بين عور إلى ثور، عير إلى ثور، لا يختلى خلاها ولا ينفر سيدها مثل مكة، ولا يصلح أن تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرة، رواه أبو داود. ومن أدخلها أي المدينة صيدا فله إمساكه وذبحه، دخل الصيد معه، لحديث: يا أبا عمير ما فعل النغير بالغين المعجمة، هو طائر صغير كان يلعب به، ولا جزاء فيما حرم من ذلك، يعني من صيد إذا فعل وصاد فلا جزاء، أو شجرها أو حشيشها يحرم لكنه لا جزاء فيه. قال أحمد: لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من أصحابه حكموا فيه بجزاء. قال: وحرمها بريد في بريد، هذا نص أحمد، وبين ثور وجبل صغير يضرب لونه إلى الحمرة بتدوير، أي لا استطالة فيه، وخلف أحد من جهة الشمال، وعي وهو جبل مشهور بها المدينة، لحديث علي مرفوعا: حرم المدينة ما بين ثور إلى عي، متفق عليه، وذلك أي الحد المذكور ما بين لابتيها، لحديث أبي هريرة مرفوعا: ما بين لابتيها حرام. حديث متفق عليه. اللابة الحرة السود معروف حرة السود عن الشرق والغرب، أي أرض تركبها حجارة سود. قال: وجعل النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة 12 ميلا حما، والحما المكان الممنوع من الرعي لا يرعاه أحد. جعل حول المدينة 12 ميلا حما، رواه مسلم عن أبي هريرة. والحما المكان الممنوع من الرعي. فأكتفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ولعله إن شاء الله بقي لنا 3 أو 4 دروس في هذا الباب، ولعلي بعد ذلك إن يعني حصل نشاط ويسر الله عز وجل أن أعطي درسين أو 3 في اليوم الواحد حتى ننتهي إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.